بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من مرحلة جميلة، مراحل الصلاة، من ركن لذيذ جدا وهو الركوع. والآن سوف ننتقل إلى محطة أخرى، وسوف نتذوق مكانا آخر من أماكن الصلاة، الرفع من الركوع. كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفع صلبه من الركوع قائلا: سمع الله لمن حمده، ويضع يده على صدره كما وضعها قبل الركوع، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهذا موضع من الصلاة. طبعا لا يمكن نطبق هذه السنة في الركوع أو الجلوس أو بين السجدتين أو في السجود، لأن اليد هناك يكون لها مكانها الخاص، ولو أنزلها على قول بعض أهل العلم فلا بأس إن شاء الله. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم المسيء صلاته: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، فيأخذ كل عظم مأخذه، وحتى ترجع العظام إلى مفاصلها. يعني الإنسان يكون راكعا، ثم بعد ذلك يرفع: سمع الله لمن حمده، فيضع اليد على الصدر. سمع الله لمن حمده يقولها في طريقه، لا يقولها وهو راكع، ولا يقولها عندما يستوي قائما، وإنما في طريقه. فإذا رفع رأسه استوى ووضع اليد على الصدر كما كانت قبل الركوع، حتى يعود كل فقار مكانه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك، بل أكثر من هذا. فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. كثير من الناس إذا رفع، فمن أسرع المواضع في صلاته عندما يرفع من الركوع، فإنه لا يكاد يستقر، يرفع هكذا ثم الله أكبر، وهذا لا يصح. بل على الإنسان إذا رفع أن يستقر ويقف حتى يرجع كل عظم إلى مكانه، أما أن يرجع ثم يرتفع مرة أخرى فهذا لا يصلح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه، والركوع كما تقدم يكون مثل القيام، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم، يعني يرفع بعد الركوع ربنا لك الحمد ويقول الأذكار، يجلس حتى يظن الظان أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نسي، وهو لم ينسى صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال على الوجوه المتقدمة ذكرناها في تكبيرة الإحرام، إما عند المنكب وإما عند فروع الأذنين، ويقول وهو قائم. احنا قلنا في الطريق تقول سمع الله لمن حمده، إذا استقريت ماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد. انتبه، هناك ذكر آخر يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: ربنا ولك الحمد. مرة يقول هذا ومرة يقول هذا، وتارة يضيف إلى هذين اللفظين لفظ اللهم، يعني ربنا لك الحمد أحيانا، ربنا ولك الحمد أحيانا أخرى، أحيانا يضيف إليهما اللهم، فتصبح اللهم لك الحمد أو اللهم ولك الحمد، فالمجموع أربعة: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. أي واحدة أقول؟ كما اتفقنا ننوع في كل مرة، نذكر صفة من الصفات في كل مرة، ننوع بين الأفعال. لماذا؟ حتى يصبح القلب حاضر. طيب ننتقل إلى الذي تليها، حيث أنه كان يزيد أحيانا ويقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا اللفظ قاله رجل كان في الصلاة

الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة.